نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم ما يمكن بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى فمن يأتيكم